بس بدياكم تطلعوا تحت. هلا البروستيرونتكس حكينا ريموفبل كومبليت وبارشال صح؟ جزئي وكلي. الان البارشال نوعين تمبوراري وبيرمننت. التمبوراري هذا هو التمبوراري صح؟ اللي هو نفسه الانترم او الترانزيشنال صح؟ الان هذاك البيرمننت اللي هو نفسه الديفينيتيف او مثلا فريم ورك. اوكي؟ الان الدكتور بيحكي انه مصطلح مؤقت او مصطلح ثابت مصطلحات لا يحبذ استخدامها غير علمية. ليش؟ لانه مصطلح مؤقت هذا يعني انه مش هذيك النوعية او مش هذاك الجود ورك لانه مؤقت صح؟ وكمان مؤقت انه لازم يستبدل، وحكينا في بعض البلدان لا يستبدل. اذا لا يفضل استخدام كلمة تيمبوراري لوصف هذا الدينشر. وضحت؟ الان لا يفضل استخدام كلمة دائم لوصف المتل فريم ورك. ليش؟ لانه ما في شيء دائم، لانه بعد 5-6 سنين بده ريبليسمنت صح؟ في شيء دائم بضل طول الحياة؟ لا. وضحت كيف؟ اذا لا يفضل استخدام تيمبوراري او بيرمننت لوصف هاي الدينشرز. لانه طلعوا مكتوب تحت ديفينيتيف هو ليس ابدي، هو النهائي، لانه هو يستبدل او استبدل الانترنت. اتفقنا؟ طيب التريتمنت اوبجكتيفز، انا ليش بعالج؟ حتى احافظ على الاورال هيلث، الصحه الفمويه، بغض النظر شو كان العلاج، سواء كان ار بي دي، كراونز اند بريدجز، امبلانتس. اثنين، ريستور امبروف الماستيكيشن، ريستور هيلث اند كومفورت، امبروف كواليتي اوف لايف، بحسن اللي هو الحياه. طيب تريتمنت اوبشنز، اول شيء اللي هي حكينا نو ريبليسمنت صح؟ خلينا نشوف امتى انا بعمل نو ريبليسمنت. الان في اشي مصطلح اسمه SDA. SDA اختصار ل Shortened Dental Arch. Shortened Dental Arch بالعربي هو فك مصغر. كيف يعني؟ هلا في عالم، هذا العالم اسمه كايسر. العالم كايسر اجى وعمل study على different people. حكى انا بدي اشوف قديش اقل عدد ممكن من الاسنان تكون موجوده داخل الفم بحيث ما تاثر لا على الماستيكيشن ولا على الفوناتيك ولا على الاستهلاك. عمل صار يدرس حالات، درس حالات بيشنت عندهم 16 يعني فول تيث، بيشنت عندهم 14، بيشنت عندهم 15، 13، 12، 10، 9 وهكذا. اوكي؟ الان لقى انه اقل عدد ممكن للاسنان انها تكون موجوده والبيشنت يكون استيتيك جود، فانكشن جود، فوناتيك جود، 10 اسنان، يعني من الفايف للفايف صح؟ هذا هو العدد الاقل حتى يظل البيشنت محافظ على هذه الشغله. مشان هيك سماها شورتن دنتال ارتش، فك مصغر. فاذا اجى عندك مريض وكان عنده 5 و5 وما عنده لا 6 ولا 7، بحاجة يعمل له تريتمنت؟ لا، لأنه الشورتن دنتال ارتش هو كافي إذا ما كان عنده مشاكل لا بالاستيتيك ولا بالفوناتيك ولا بهي الشغلات. فهمتوا ليش إجا هذا المصطلح؟ إذا إجا عندك مريض عنده من الفايف للفايف وكان كل شيء جود، ما في داعي أعطي بروستيسيس، ما في داعي أعوض لا 6 ولا 7. اتفقنا؟ هاي الآن شايفين كل هذا الحكي؟ حكيته. اوكي الان هاي سلايدات الدكتور ما تعمق بهذا الموضوع. هلا في عندنا سيمتريكال واسيمتريكال بوس. اوكي كيف يعني سيمتريكال واسيمتريكال؟ اطلعوا يا جماعه على الفك العلوي هون، على اللي هو ناحيه الشمال تبعتكم. الان تو مولرز صح؟ اذا في عندنا هون سيمتريكال بوس. اوكي اذا صفه قديش عندنا؟ 10 فوق و10 تحت. واضح شو عم بحكي؟ اثنين مفقودات هون واثنين مفقودات هون. الان اسيمتريكال انه يكون بس ناحيه واحده مفقوده. طلعوا اثنين هون اثنين هون، اربعه. قديش صفع اسنان؟ نفس الشيء صح؟ اذا كانوا من جهه واحده فهو اسيمتريكال لوس، اذا كانوا من جهتين احكوا معي سيمتريكال لوس. اكثر من هيك شو بدكم تعرفوا؟ يعني شورتن دنتال ارتش ممكن يكون سيمتريكال ممكن يكون اسيمتريكال. اتفقنا؟ بس هي الان تريتمنت اوبشنز، خلصنا اللي هو نو انترفنشن. ايش اسمك انت؟ ممدوح ايمتى ممدوح انا بعمل شيء ريبليسمنت للاسنان؟ اذا في 10 والاستيتيك جود والفانكشن جود. اتفقنا؟ وهذا شو اسمه؟ شورتن دنتال ارش اس دي كي. طيب الخيار الثاني اعمل بارشل دنشر. بارشل دنشر حكينا نوعين، النوع اللي فوق فيكس اللي هو بريدج، والنوع الثاني ريموفابل، صح؟ الان شو تعريف البارشل دنشر؟ بروستيسيس ريبليسينج وان اور مور بات نوت اول ذا تيث. الان سبورتد باي تيث اللي تسمى اباتمنت حاله الفيكس او ميوكوزا ميبي فيكس اور ريموفابل. راح ندرس اول شيء البريدج، امتى الحالات اللي بستخدم فيها بريدج؟ اولا بيشنت بريفير البريدج على الار بي دي، يعني يفضل إشي ثابت على إشي متحرك، هي أول حالة. البريدج مصنوع من بورسلان حكيت لكم، أو ممكن يكون مصنوع من متل، أو ممكن يكون مصنوع من بورسلان زائد متل. شو بيسموها؟ بيسموه بي اف ام، بورسلان انفيوز تو متل، مطلوب منكم بس بورسلان ومتل أو اثنين. البريدج يا جماعة بتلزق تلزيق سيمنتد، إذا سيمنتد يعني بتلزق. الكراونات هاي الكراون كيف بتثبت على السم؟ في مادة لاصقة جوا الكراون بنحطها زي المعجونة بنزل تلزيقي. اوكي يصير فيكس. نيد توث ات ايذر اند، مش حكينا على الجهه هاي وعلى الجهه هاي حتى اقدر اعمل بريدج؟ اتفقنا؟ الان شايفين هاي؟ اطلعوا هاي الكراون شو اسمها اللي فوق السن؟ ريتينر. وهاي الكراون شو اسمها؟ ريتينر. السن اللي تحت شو اسمه؟ اباتمنت. والسن اللي بجنبه اباتمنت، واللي بالنص اللي بده يجي يعوض الفراغ بونتك. بونتك اوكي. طيب هذا كله حكيت عنه بالمحاضره الاولى. الان بالتريتمنت اوبشن طلعوا انا بعدني وين؟ بالفيكس بارشل دينشر، يعني بعدني بالبريدج بالصفحه اللي وراها. الان ماست بريبير فور جرايند داون الابتمنتس. شو يعني جرايند داون؟ اني احط الشيخ حكينا لازم احط الكينوين. الان تخيلوا مريض جاي فاقد السنترال وبدي اعوضه ببريدج، اذا لازم احط السنترال للناحيه الثانيه واللاترال، فبدي اخرب سنين عشان اعوض سن واحد. لوجيك. اذا شو التريتمنت البيست تريتمنت اوبشن؟ امبلانت. بالضبط. زرع. بحط هالبرغي وبعدين بحط فوقي كراون، لا بحفها ولا بحفها. اذا ذا بيست تريتمنت اوبشن فور سنجل توث ميسنج امبلانت. اتفقنا؟ طيب. الان اذا البريدج كان تو لونج، اذا كانت الاسنان كثير مفقوده فليكسز. شان فليكسز بصير ينثني البريدج، شيء حكينا. اذا كان كثير كبير بصير في في في انثناء، ممكن يكسر النص. اذا فليكسز او لوزز شو يعني؟ هاي الماده اللاصقه بتفك بتطلع من محله. الان احيانا مش بيجي عنده مرضى بحكي لك الدكتور هذا البريدج تبعي وقع لانه كان تو لونج. More expensive than the RBD. مش هيك حكينا؟ أي شيء ثابت أغلى من أي شيء متحرك. الآن RBD can be removed and replaced by patient less expensive than the fixed. Will not necessarily improve function إذا كانت الأسنان أكثر أو أربعة. إذا كانت أربعة أسنان مفقودة أو أكثر RBD. مش هيك حكينا؟ طيب الآن edentulous area are too long. اذا بستخدم ار بي دي، هاي الانديكيشن امتى بستخدمه. او longer than 4 يونت، اذا هو مور كومبلكس بستخدم ار بي دي مش بريدج. نو بوستيريور ابتمنت فور افيكست بروستيسيس، مش هيك حكينا؟ انه بس في سن ميزي اللي ما في سن ديستال، يعني زي ها في كي 9 ما في ثيرد مولر. اوكي طيب في شغله بس بدي احكي لكم اياها لانها راح تمر معكم. بيشنت كان عنده لنفرض هذا الفايف، السكس مفقود والسبن مفقود والايت مفقود. الان شو حكينا هذا الفراغ شو بنسميه؟ سبان. اوكي او صدل، مش هيك حكينا؟ هاي الحاله يطلق عليها فري اند صدل. شو يعني فري اند؟ يعني من ناحية هاي free مش bounded، اسمها free and sudden. أو إلها اسم آخر اكتبوها اسمها distal extension. distal extension sudden لأنه هي رايحة distally وما فيش إشي محيط فيها، اسمها distal extension sudden. اتفقنا؟ اذا كان ما فيه اذا ما كان فيه بوستيريور اباتمنت اذا اسمه فري اند صدل او ديستال اكستنشن صدل. اذا في حاله الفري اند صدل شو بستخدم؟ مش بريدج. هاي النقطه اللي اوصلها. اذا ديستال اكستنشن صدل او فري اند صدل. الان حكيت لكم مش في بريدج بقدر استخدمه هاي الحاله، بس هلا مش مطلوب منكم اسمه كانتيليفر او تلتد بريدج. هيو جسمي معلق، لكن مش مطلوب تعرف منه تفاصيل لانه في له ديس ادفانتج. مش حكينا اذا كان طويل ممكن يخلع السن هالت؟ طيب الان كمان اذا كان في عندنا اكسسيف الفيولر بون لوس، لما حكيت لكم المنطقه الاماميه كانت كثير ضيقه بستخدم ار بي دي. يا عادل عم بعيد المحاضره، عم بعيدها دكتور. الان هاي الصوره هي صوره كاست، لكن اي كاست بالدنيا بده يكون فيه بده ينشرس اريا صح؟ الان تخيلوا هذا الكاست في جوره، اذا العظم كله ذايب صح؟ هذا بسموه نيجاتيف. نيجاتيف يعني كل العظم ذايب لدرجه انه صار في عندنا حفره. اوكي؟ زي هي الصوره. اذا كان في عندنا نيجاتيف شو بستخدم؟ ار بي دي. كمان في كمان ريديوس بيريدونتال سبورت فور ريمينينج تيث. اذا كان هذا السن وهذا السن بيريدونتال انفولد، يعني في عندهم التهاب حوالين البي دي ال. اذا كان في التهاب حوالين البي دي ال الاسنان بتصير تتحرك، اذا ما بظبطش بريدج، ممكن تقع. اذا كانت الاسنان بي دي ال انفولد او بيريدونتال انفولد شو بنختار؟ ار بي دي. Will not support fixed prosthesis. الآن other indication need for immediate replacement of extracted teeth. إذا أنا كنت بحاجة إني أعوض الأسنان المفقودة بسرعة. كيف يعني؟ إجت عندك مريضة أسنانها الأمامية بدهن كلياتها extraction. أوكي؟ وبدها تسافر ثاني يوم أو بعد يومين. تقدر تعمل لها bridge بيومين؟ إذا بخلع لها أسنانها وبعطيها RBD. بتروح بتسافر وبترجع بعدين بعمل لها بريدج. وضحت؟ شان immediate replacement. طيب cost patient desire consideration. patient محوش يدفع، بعطيه ار بي دي بس يصير معه بفرجها ربنا بعمل بريدج صح؟ طيب cross arch stabilization is needed. شو يعني cross arch stabilization؟ هلا شفتوا الحديد اللي قبل شوي شفناها لما كانت قاطعه الارتش؟ هاي اذا بما انها قاطعه الارتش لما البيشنت تعض هون راح يعض على الناحية الثانية فهو ستيبل، لكن البريدج فقط بكون على ناحية واحدة. وضحت؟ هذا معناها كروس ارتش ستيبلايزيشن. أي شيء ريموفبل بكون على جهتين، لأنه إذا انعمل على جهة واحدة ممكن يفلت ويبلعه المريض. أي شيء ريموفبل بنعمل على جهتين. هلا هذا الشيء راح تشوفوه بالديزاين. إذا كان مريض فاقد السكس هون وبدي أعطيه ار بي دي، لازم إجباري أمده على الناحية الثانية حتى إذا فلت ما يبلعه. وضحت؟ طيب الان امتى بعطي كومبليت دينشر؟ اذا كل التريتمنت اوبشن كانت فيلد او اذا كان خالع كل الاسنان. طيب الامبلانت حكينا ممكن احط فوقها كراون وتصير امبلانت كراون، ممكن احط فوقها دينشر امبلانت دينشر، او ممكن احط فوقها بريدج فصارت امبلانت بريدج. الامبلانت ثابته؟ لا متحركه، يا اما ثابته يا اما متحركه. اوكي الان فكره جديده، حكينا في انترم وفي ديفينيتيف صح؟ الانترم يستخدم لاستاتيك ماستيكيشن وكلوزال سبورت، واضحه ليش يستخدم. طيب الانترم بما انه مؤقت اذا هو يستخدم لفتره زمنيه محدده ويستخدم لهدف محدد، اذا it is there for a specific period of time for a specific purpose. زي ما حكيت لكم بدك تروح تسافر اعطيناه اياها مشان فقط فتره زمنيه محدده. it would be replaced by definitive، لازم يعوض by definitive. اوكي كمان financially أو it is usually easier to fabricate، أسهل بالصنع وأرخص لأنه ما فيه متل، فقط فيه أكريل كلاس بات. طيب الآن الديفينيتيف، الديفينيتيف takes more time لأنه فيه متل، require more expertise، بحتاج خبرة كبيرة، وهو made of metal base اللي هي هاي بالبلد وأكريل، وبالتالي فهو أكثر expensive. الآن cases or scenarios where interim or transitional solves our problems to the patient. يا جماعة أنا ليش بستخدم hard إذا إجباري لازم أعمل له definitive؟ طب ليش ما أروح على definitive مباشرة؟ مش وجهك؟ ليش انا بستخدم هذا؟ اذا بعد فتره لازم استبدله. في specific cases تضطرني اني استخدم هذا. اول كيس اللي حكيت لكم عنها، كيس انه واحد بتروح تسافر لتخلع اسنانها، المثل فريم ورك بده تقريبا 6 visits. اوكي هذا ممكن 2 visits. في types of RBD 2 visits. وبنفس اليوم تاخذ impression بتحكي لها ارجعي لي مسا بكون جاهز. اوكي؟ إذا أول حالة هيها إنه patient comes to you, he's going to lose his tooth and he's urgent. مضطرة مستعجلة and ask you to replace his missing teeth quickly. ما راح أحكي كل التفاصيل. طبعا يجي عندك مريض، الحالة الثانية يجي عندك مريض، هذا المريض كان عمره 16 أو 17 سنة وكان فاقد central. شو أفضل الحل؟ سنترال واحد. طب ما فيش ادفاع على الامبلانت غالية. الامبلانت اهم يعني احمل امبلانت 350 دينار او 400 في كمان. وفي امبلانت بألف وألف ومئتين. يس. بريدج. هلا كل الحالات كل الخصائص تتوفر في هاي الحالة انه بريدج. توث باوندد صح؟ وسمول صدل وما فيش مور ريزوربشن. اذا بريدج. بس انه انتيرير تحف الاسنان. الان ثواني، لا في مشكلة أكبر. المشكلة الأكبر خذها قاعدة دائما وأبدا لا تعطي شيء ثابت لبيشنت لساته عم يكبر، لأنه بس يكبر بدنا نعمل له ريبليسمنت للبريدج لأنه ببطل، لأنه العظم عم يكبر والأسنان عم تتحرك. أوكي يعني شغل ثاني يتحرك يكبر يكبر الفك تبعه بيكبر بيضل يكبر لغاية 18 و20. أوكي فأي بيشنت عم بيكبر ما تعطيه شيء ثابت فيكست. كمان شغلة ثانية، إذا بدك تحفي أسنان أنتوا بتعرفوا إن الأسنان اليانج بيكون البلب كثير عالي، هاي بلب هورن. الآن إذا أنا بدي أجي أحف ممكن وأنا أحف أفوت على البلب لأنه البلب كثير عالي. إحنا لما نكبر بالعمر بصير deposition of secondary dentine وبصير bulb recession، بنزل نزول. فأنا بستنى تا يكبر مشان يكون دنتين مشان أقدر أحف براحتي والبلب كثير بعيد. وضحت؟ تعرفوا شو أنواع دنتين؟ هل التيرس الصغير؟ سكندري. في برايمري دنتين، تعرفوا شو اسمه؟ مانتل دنتين اللي هو بالأورال هيستو أخذته مع دكتور أشرف. والسكندري دنتين هذا بخلال العمر during age. والتيرشري، التيرشري إيش بصير؟ طب في نوعين للتيرشري، شو هن؟ الرياكشنري والريباراتيف. طيب نعم ما علينا، بغض النظر المهم بصير في عندنا ديبوزيشن اوف دنتين فالبلب بنزل لتحت بقدر احط في براحتي. يعني هذا وش نعطيه؟ نعطيه ار بي دي. اوكي احنا على شو موضوع الحلقه؟ على الار بي دي. الان الحاله الثالثه اللي هي انذر سيناريو. شايفين يا جماعه شنو هذا الحكي؟ حكيته انذر سيناريو. Patient comes to you and he says, you know what, I know I need teeth, but I just don't have enough money. إجا يشحد. بده بريد ومحوش فلوس. أوكي؟ لا، بعطيه إنتر وتنسي هون فلوس، بعمل بريد. اتفقنا؟ طيب. Patient comes to you, all of his teeth need extraction for a pathological reason. اتطلعوا. Patient إجا وكل أسنانه بدهن خلع. عنده مثلا فوق 8 اسنان وتحت 7 اسنان. بقدر اخلعهم كلهم واعطيه كومبليت نفس اليوم؟ ليش بقدرش؟ تبغى تسكر السبت. كيف السؤال؟ لانه بحصل عنده سفير بليدنج. وش السؤال؟ تخيل تخلع 7 اسنان فوق ب 8 اسنان تحت بنفس الفيزت. بنفس الفيزت. ماكسيموم تخلع سنين بفيزت او 3 اسنان بس بفيزت واحده ماكسيموم ولازم يكونوا ادجيسنت كمان. تخيل تخلع مثلا 8 اسنان فوق ب7 تحت نفس الفيزت دمرته انت. فانا بخلع له سن سن. اوكي؟ لكن بنفس الوقت رغم انه اسنانه مدمره هو مش قابل يطلع عندك من العياده بدون سن امامي. فانت بتخلع له سنين اماميات والباقي بدك بعدين. بس هو مش قابل يطلع بقول لك كيف بدك تخلع لي اياهم واطلع بدون اسنان؟ شو الحل؟ ار بي دي. الحل بجيب الار بي دي بحط سنين تعويض، صح؟ المره الجايه بخلع اسنان اللي بجنبها وبضيف سن اكرين على الار بي دي. هذا سهل الاضافه عليه. لكن المثل مش سهل. المثل فريم ورك هذا لانه اكريم من نفس ماده السن فسهل، هذاك فيه مثل فصعب. فبصير كل فيزت اخلع سنين واضيف فن على الانترم، فانا شو كاني عم بنقله من بارشلي اودنتولس لكمبليت اودنتولس. فمشان هيك اسمه ترانزيشن العابر، بنقل المريض من بارشلي اودنتولس لكمبليت. وضحت ايش اسمه ترانزيشن؟ خلصنا هاي الحاله كله هذا خالص. اوكي، اذا الترانزيشنال دينشر هو نفسه الانترم، عرفنا ليش اسمه ترانزيشنال؟ حكينا. طيب in case of trauma or any sudden loss of teeth we need immediate denture. patient وقع وبده على السريع immediately، ما بده يستنى، فبعطي interim. اوكي، الان components of RBD. الان اول شغله كثير حلو، طيب اطلعوا هون يا جماعه. وقبل ما تطلعوا هون، اي كلاس بالدنيا في له ثلاث مكونات بسموها كلاس اسمبلي. كيف يعني؟ ركزوا معي بهذا الموضوع. على فكره هلا كل الحكي اللي بدي احكيه، كل موضوع بحكي عنه راح يكون له محاضره لحال. الان الكلاس بات لها محاضره لحال، الميجر كونكتر محاضره لحال. لا، الكلاس في له ثلاث مكونات هن بيكون زي شكل العقرب. الان اول مكون الريتنتيف، ريتنتيف ار. طلعوا على الصوره اللي هون، صوره صفحه موجوده، هي صوره صفحه 14. الان شايفين هاي اسمها ريتنتيف ار. شو يعني ريتنتيف ار؟ الذراع اللي بتخلي الدنشر بمحله، تدخل في الاندر كات. في ذراع اخرى اسمها ريسبروكال ار. شو يعني ريسبروكال؟ تبادلي او على الجهه الثانيه. طب ليش هاي موجوده؟ هلا الريتنتيف موجوده مشان الدنشر يضل محله. طب الريسبروكال ليش؟ الان لما الدنشر يفوت مش بده يروح عند الماكسيمم كونفكسيتي للسن؟ مش هيك السن حكينا؟ مش بده يفوت بالماكسيمم كونفكسيتي؟ مش بده يصير له فريكشن يتمدد؟ لانه هذا مرن. اوكي؟ الان بس يتمدد بده يضغط على السن لانه بده يمر فوق ماكسيمم بلج وبده يفوت بالاندر كات. الان لما يضغط على السن معناته بده يحرك السن لينجولي. مضبوط يا جماعه؟ خلال البيشنت يفوت ويطلع طول حياته. فمشان هيك بحطوا حديده هون اسمها ريسبروكال ارم مشان تعطي ضغط متبادل حتى يصير المحصله زيرو وما يتحرك السن. فهمتوا شو يعني اسمها ريسبروكال ارم؟ هاي الريسبروكال ارم بتكون موجوده فوق الاندر كات. الريتنتيف ارم بس تكون الدنشر فولي سيتد بتصير تحت الاندر كات. وضحت؟ مره ثانيه، الريتنتيف ارم موجوده في الاندر كات لما يكون الدنشر داخل محله. الريسبروكال ار موجوده مشان تلغي الفورس اللي بتعملها الريتنتيف ار لما يدخل الدنشر. وضحت يا جماعه؟ الان في شغله ثالثه اسمها الريست. هلا شايفين اللي فوق هاي الريست. اذا بتطلعوا ريتنتيف ار، ريسبروكال ار، وريست جايه على الاوكلوزال سيرفيس مشان الدنشر ما يدش زياده على الاكسجين. شايفين هي هيها شايفينها هي جايه على شكل مثلث هون. مثلث الاوكلوزال سيرفيس اسود. طيب اذا خلصنا الكلاس بات. الان حكينا يا جماعه انه الرس بدي احط جزء من السن صح مشان يجي يدخل. ايش اسمه هذا؟ ريست سيت. شكيتها هيها الريست سيت موجوده بصفحه رقم 13 فوق الريست سيت. ليش هي موجوده الريست سيت؟ احكوا معي. عشان ما يدخل زياده مشان الريست يكون له محل حتى ما يصير هايبر اوكلوجن، حتى ما يصير هاي سبوت. ما هو هذا مثل. المثل انا بعمل له غرفه ضمن السن حتى ما يكون اعلى من السن من على الاوكلوزال سيرفيس. ما هو بحف بس الانامل، شو على الاوكلوزال سيرفيس، بس بحف الانامل جاست 0.5 وبخلي المثل يدخل بهي المنطقه اسمها ريست سيت. اتفقنا؟ طيب الميجر كونكتر شو حكينا؟ الحديد اللي تربط بالنص صح؟ شايفين هون؟ شايفين هاي الحديدة هاي اسمها ميجر كونكتر. هاي الحديدة اللينجولي هاي كلها هاي اسمها كلها ميجر كونكتر اللي جاي عشان يحدد فرس. هاي اسمها ميجر كونكتر. الميجر كونكتر وظيفتها انها تربط between the components of RBD، تربط الاجزاء المختلفة ببعض. الان شايفين الكلاس يا جماعة؟ هيو هذا الكلاس اللي جاي لي بكالي ريتنتيف ارم، اللي جاي لينجوالي ريسبروكال ارم، واللي جاي فوق كلوز الريست. وضحت يا جماعه؟ شايفين اللي حكيته؟ The class bat والميتر كونكتر. The class bat رح يكون لها محاضرة والميتر كونكتر محاضرة، رح نعرف عنها بالتفصيل. الريست عدة أنواع، في الكلوزر ريست، في سينكلام ريست، في إنسايزر ريست، رح نعرفهم. الآن دينشر بيس كونكتر. شو الدينشر بيس كونكتر؟ هي الريزن بيس أو الدينشر بيس يا جماعة، هي زي قطعة من الأكريل بتربط ما بين الأسنان والمتل اللي تحت. شو متل فريم ورك؟ سامعين إيش بحكي؟ هي أكريل بتربط ما بين الأسنان والمتل. المتل فريم ويرك هو عبارة عن متل فوقي أكريل فوقي أسنان. الفرق بين الانترم والديفينيتيف إنه في متل، نفس الكومبوننت بس في متل. الدينتر بيز هو أكريل بتربط بين الأسنان والمتل اللي هو الميجر كونكتر. طيب في إشي بيسموه ريتينر. شو ريتينر؟ سن ال لا هذا بالبريد، بس هون احنا هذا اللي بعد ما الريتينر هو نفسه الكلاس لانه بيحافظ على الدنشر بمحله. وضح يا جماعه؟ الان بدي اعطيكم شغله الدكتور هنا حكى عنها بس ما شرحها صح. الان هنا نشوف او ما شرحها كفايه، عفوا ما شرحها كفايه. ريتينر، الان الريتينر نوعين، في شيء اسمه دايركت ريتينر وفي شيء اسمه اندايركت ريتينر. دايركت ريتينر اللي هن الكلاس بات، اندايركت ريتينر اللي هن الريست. خلينا نشوف. دايركت ريتينر هو اللي بيمنع الدنشر انه يطلع من محله، هذا اسمه دايركت ريتينر الكلاس بات. اندايركت ريتينر لما تاكل ستيكي فود وتلزق بالبوستيرير تي الدنشر راح يصير يتحرك انتيريور بوستيريرلي، صح؟ الان بما انه الريست موجود راح يضغط على السن، فبالتالي ما راح يدش زياده انتيريور بوستيريرلي، صح؟ تخيلين معي؟ في ريست على الاسنان، لما بده يدش زياده رح يضرب بالسن فما رح يقدر ينزل لتحت، هذا معناه اندايركت ريتينر. اذا دايركت انه يفوت ويطلع، اندايركت ريتينر انه ما يتحركش انتيريور بوستيريرلي لما اوكل ستيكي فود. وضحت؟ اذا الريست بتعمل سبورت وبتعمل اندايركت ريتينشن. سبورت لانه ما بتخليش ينزل، وإندايركت ريتينشن نفس الشيء، ما تخليش يتحرك أنتيريور بوستيريور. شايفين هاي الإندايركت ريتينر؟ هاي محاضرة كاملة بالفاينل. أنا دكتور عصام درسني هاي المادة. أوكي؟ طيب. الماينر كونكتر. الماينر كونكتر هي هلا الميجر كونكتر حكينا الحديد الكبيرة. الماينر كونكتر تكون حديد صغيرة بتربط ما بين الميجر وشغلة ثانية، رح نعرفها بوقتها. الآن بس مطلوب منكم تعرفوا إنه هي حديدة صغيرة بتربط ما بين الميجر وشغلتين. اتفقنا؟ طيب. الآن هذا كله حكيناه، حكينا طلعوا بس بروكن آر معناها الذراع المكافئ. ليش اسمه الذراع المكافئ؟ مشان الموزي المحصل تكون زيرو على الروتينتر، عشان ما يضغط الروتينتر. طيب. هاي الإندايركت ريتينر حكيتها. الإندايركت ريتينر شو هي؟ اللي هي الريست. طلعوا. It is a type of rest. تحت مكتوبة It's a type of rest. Okay. والدينتر بيز اللي هي شو؟ الأكريل، صح؟ أو ريزن بيز. الآن شو بيختلف؟ شو الطريقة اللي بس بنصنع فيها الكمبيوتر دينتر؟ احكوا معي. البروسيسنج. إيش اسم الطريقة؟ الفلاسكينج. طيب هاي الفلاسكينج اللي هي البروسيجر، بس الطريقة ايش اسمها؟ اخذتوها مع الدكتورة حنان بالدنتال ماتيريال 1 و 2 لوست واكس تكنيك. ليش اسمها لوست واكس تكنيك؟ لاني بعمل الدنتال بواكس بعدين بخلي الواكس يطلع من محل ويفوت الاكريل من محل، فكأنه الواكس انفقد، فاسمها لوست واكس تكنيك. اوكي؟ اخذتوها بالدنتال ماتيريال 1 و 2 ما كنتوش فاهمين ايش عم تحكي الدكتور. لوست واكس تكنيك زي ما حكيت لكم، الدنتال بنصنع بواكس، محل بيطلع منه الواكس ومحل بفوت منه الاكريل حتى يطلع الدنشر. الان شو بيختلف صناعه الكومبليت عن المتل فريم ورك ار بي دي؟ المتل فريم ورك ار بي دي بتكون اللوست واكس تكنيك مرتين، مره للمتل ومره للاكريل فوق المتل. مش هو متكون من متل فوقي اكريل؟ الديفينيتيف مش متكون من متل فوقي اكريل؟ الآن بعمل المتل بواكس، الواكس بيطلع بفوت متل فصار متل، برد بعمل فوقي الأكريل بواكس، الواكس بيطلع وبرد الأكريل بفوت. إذا شو بعمل؟ بعمل فلاسكين مرتين، مرة للمتل ومرة للأكريل فوق المتل. فمشان هيك بتأخذ ستيب زيادة توصل ستة. واضح يا جماعة؟ طيب كثير ممتاز. شايفين هاي؟ حكيت هلا قبل شوي إنه تو ستيبس. كينيدي كلاسيفيكيشن سيستم، هذا يا جماعة تدريب لإلكم. الحالات هاي كلياتها ممتاز، هاي واضحة الصورة، هاي الصورة واضحة. الآن كل واحد منكم بلش من عندك، يلا. تسعة، أعطيني الكلاسيفيكيشن سيستم. كيس نمبر 9. ركزي ثواني خلوا لحالة. ركزي the most posterior space. الآن اطلعي تسعة لا ثواني سبعة سبعة أنا كامل ما في إشي مفقود ورا خلاص الميد لاين رايح لا الميد لاين موجود هي في الأسنان لسه موجود هذا سنترال هذا سنترال yes جهة لا لا هذا لاتر عفوا yes لاتر نحكي هذا لاتر كلاس ايش؟ أيوة مود؟ محمود طب كيف كلاس؟ كلاس فور ما في مود طب أنا بحكي لك ثواني خليها معي خليها تحكي احكي ما هو صار كروس للميدلاين طيب إذا؟ كلاس فور طيب طب مو في سبيس ثاني؟ مش في سبيسين؟ خلوها لحالة أنا لحالة خلوها لحالة كلاس ثري مود وان لأنه باوندد صح؟ مود 1 شوفوا بالجدول رقم 9 مضبوط هذا الحكي في جدول تحت بالانسرز 9 كلاس 3 مود 1 فهمتي ليش على فكره هي اصعب كيس جديد باي تشانس 10 كيس نمبر 10 كلاس 2 كلاس 2 ثواني ليش كلاس 2 كلاس 2 ثواني كلاس 2 لأنه مفقود اللي هذا الـ 6 7 مفقود من هون و 7 مفقود من هون على الجهتين كلاس 1 كلاس 1 مود 2 مود 2 يس انت 15 جماعة خلوا لحالة لأنه دماغ الرقاب بتعلم خلوا لحالة هلا بس راح أمر عليكم كيس كيس كيس و ذات ست كلاس 3 كلاس 3 ايوه انت اي انا اي كيس اعطيتك يلا كلاس 3 ايوه خلوا لحالك كلاس 3 طيب السبيسات اللي قد الاردن هذول وين راحوا مدة 4 6 عدتهم طيب 6 مد 6 5 هذول انا عديتهم 5 بديش لفت لهم معك 6 كلاس 3 مود 4 او مود 5 كيف عديتهم 5 هذا كلاس 3 1 2 3 4 5 عندهم 5 ما بتعد يعني الان هاب السبيس هذا كلاس 3 1 2 3 4 5 وضحت اذا كلاس 3 مود 5 يلا انت رقم سهل 13 لحالي يا جماعه لحالي كلاس ايش احكي يس اتس كلاس 1 ما في موديفيكيشن لانه باي لاترال طيب 19 نقلب صفحه بقيت تدلهم بس وقف لا لا كلاس 2 بس ماشي معروف كلاس 2 ايوه مود 1 يس سهل يعني مش صعب انا بفكر بهاي انه 17 انا ايام بتفكر انه هاي السن يعني على اساس انه كيرز مكيرز واشياء ما بناخذها هذا معمول له ملقم فيلم ممكن تعتبره شو يعني انت سؤالك انه شو هذا سن واحد هيك سؤالك لا انه هو يعني هذا بنعده ولا هذا هذا هذا السبن وهذا السبن اذا بعتبره انه هذا السن three. موجود ماشي اذا هذا شو بده يكون 3 كلاس 3 مود 1 2 3 مود 3 يس كلاس 3 لا بس انا في حال انه هذا مبينين على اساس انه كيرز ما بناخذه فبصير كلاس مثلا 2 ما بتخلع الا لما يحكي لك الدكتور اخلع هذا حقتها بالجيم اوكي بالضبط ما بتخلع الا لما يحكي لك اخلع انت كلاس 11 لا بديش 11 سهلة. خلوا لحاله يا جماعة، خلوا لحاله. 11 كلاس 4 كلاس 4 يس موديفيكيشن ايش؟ بس طيب رجاء 8 كلاس 3 مود 1 مود 1 من سبيس واحد هي اوكي طيب هيك يا جماعة نكون خلصنا لكتر نمبر 2 وإن شاء الله لكتر نمبر 3 بكرة الساعة 6 أو 6 ونص على الأغلب راح تكون الساعة 6 ونص أوكي على 6